يكسر إلى الأرض يرفع، هذا نقر، مثل نقر الغراب. نقول لهم صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نهى عن يعني الإطالة، أيكم أما الناس فليخفف، فإن بهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فدل على أنهم كانوا يطيلون. يمكن أنهم في صلاة الظهر يبقون ساعة، ساعة لا ربع أو ثلثي ساعة 40 دقيقة، وهذا إطالة. كذلك أيضا في بقية الصلوات، فلما كانوا يطيلونها بهذا المكان صدق عليه أنهم منفرون، إن منكم منفرين. ففرق بين الإطالة الكبيرة التي تؤذي الناس، وبين الصلاة المعتدلة. يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان كما يقول أنس أنه في صلاته يعدون له 10 تسبيحات، وكذلك في الركوع والسجود. فإذا رفع من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، فإذا رفع من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذه صلاته التي هي تخفيف، صلاته بهذا تعتبر تخفيفا بالنسبة إلى إطالة معاذ. على آية كلما يعني ركد فيها فهو افضل. لو جعلها مثلا صلاه الظهر ثلث ساعه 20 دقيقه ما يقال انها ثقيله. الايه 58 قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما، فيها 5 مسائل. المسألة الأولى اختلف الناس في تأويلها، فقال ابن عباس إنها نزلت في الرجل يظلم الرجل، فيجوز للمظلوم أن يذكره بما ظلمه فيه ولا يزيد عليه. وقال مجاهد وآخرون إنما نزلت في الضيافة، إذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك. وقال رجل لطاووس إني رأيت من قوم شيئا في سفر أفأذكره؟ قال لا. قال القاضي قول ابن عباس هو الصحيح، وقد وردت في ذلك أخبار صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال العباس لعمر بحضرة أهل الشورى عن علي بن أبي طالب اقضي بيني وبين هذا الظالم، فلم يرد عليه أحد منهم لأنها كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه حتى أنفذ فيها عليهم عمر للواجب. المسألة الثانية، قال علماؤنا وهذا إنما يكون إذا استوت المنازل أو تقاربت، فأما إذا تفاوتت فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء، وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب. وهذا صحيح وعليه تدل الآثار، وقد قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه بأن يقول مطلني، وعقوبته بأن يحبس له حتى ينصفه. المسألة الثالثة، قال ابن عباس رخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر وغفر كان أفضل له، وصفة دعائه على الظالم أن يقول اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه، اللهم حل بيني وبينه. قاله الحسن البصري. قال القاضي أبو بكر وهذا صحيح، وقد روى الأئمة عن عائشة أنها سمعت من يدعو على سارق سرقه فقالت لا تستحي عنه، أي لا تخفف عنه بدعائك، وهذا إذا كان مؤمنا. فأما إذا كان كافرا فأرسل لسانك وادعو بالهلكة وبكل دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح على الكفار بالدعاء وتعيينهم وتسميتهم. ولذلك قال علماؤنا وهي المسألة الرابعة: إذا كان الرجل مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا ولم يكن له عرض محترم ولا بدن محترم ولا مال محترم. وقد فصلنا ذلك في أحكام العباد في المعاد. المسألة الخامسة قوله تعالى: إلا من ظلم، قرئ بفتح الضاء إلا من ظلم، وقرئ بضمها ظلم. وقال أهل العربية: كلا القراءتين هو استثناء ليس من الأول، وإنما هو بمعنى لكن من ظلم. ويجوز أن يكون موضع من رفعا على البدل من أحد، التقدير: لا يحب الجهر بالسوء لأحد إلا من ظلم، لا يحب الجهر بالسوء لأحد إلا من ظلم. والذي قرأها بالفتح هو زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن. وقد أغفل المتكلمون على الآية تقديرها وإعرابها، وقد بيناه في ملجئة المتفقهين. واختصاره أن الآية لا بد فيها من حذف المقدر، تقديره في فاتحة الآية ليأتي الاستثناء مركبا على معنى مقدر خير من تقديره هذا الاستثناء. فنقول معنى الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأحد إلا من ظلم بضم الضاء. أو نقول مقدرا للقراءة الأخرى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأحد إلا من ظلم. فهذا خير لك من أن تقول تقديره: لكن من ظلم بضم الضاء فإنه كذا، أو من ظلم فإنه كذا. التقدير أبعد منه وأضعف، كما قدر العلماء المحققون في قوله تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قيل: الاستثناء تقديرا انتظم به الكلام واتسق به المعنى. قالوا: تقدير الآية إني لا يخاف لدي المرسلون، لكن يخاف الظالمون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه الآية كأن في سياق المنافقين، وفيما تقدم أيضا في قصة بني أبيرك فظهر منهم شيء من النفاق، أنهم جاهروا بالكلام ونشروا كلاما سيئا عن المسلمين وعن الأتقياء، وكانوا يفشون الكلام فيما بينهم وفي المجتمع، يجهرون بذلك، وكان عملهم الذي يجهرون به عمل سوء، يعني سخرية واستهزاء وكذب وتنقص وهمز ولمز وعيب وقذف وبهتان ونحو ذلك، وكل هذا من السوء. لا يحب الله الجهر بالسوء، أي يعني بالأشياء السيئة، بالسيئات. ولما كان هكذا أنه ذكر الله أنه لا يحبه، وإذا كان لا يحبه فإنه يعاقب عليه. على الذين يجهرون بهذا الكلام، وبالأخص إذا كانوا يجهرون بعيب في الرسل، في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المؤمنين في أهل التقى، ينشرون أنهم نشرا سيئا ويذكرونهم بالمساوي هذا مما لا يحبه الله، ويدخل في ذلك المنافقون، ويدخل في ذلك أيضا أهل البدع كما في هذه الأزمنة كالرافضة، فإنهم يجهرون فيما بينهم، وكذلك في إذاعاتهم وفي خطبهم بسب المسلمين وبالأخص الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم، وهذا من السوء الذي يجهرون به. فالله تعالى أخبر بأنه لا يحبه، بل يكرهه ويبغضه، ويبغض من فعله. استثنى المظلوم إلا من ظلم، قرأها بعضهم كما سمعنا إلا من ظلم، يعني أمان ذلك أنه إذا جهر فقد ظلم، إذا جهر بالسوء وبالكلام السيء فإنه ظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء، لكن من ظلم فإنه جاهر، قد جهر بهذا السوء وقد أعلنه، عقوبته أشد لو أسره وأخفاه أو لم يتكلم فيه إلا عند شخص أو أشخاص قليلين لكان ذنبه أخف، ولكن حيث جاهر به في المجتمع فإن ذنبه أشد وأعظم. هكذا. ثم يقول على القراءة الأخرى إلا من ظلم، يعني من ظلم ظلما ظاهرا فله أن يجهر، فلان ظلمني وبهتني وتعدى علي، ظلمني بأخذ مال، ظلمني بضرب، ضربي أو بضرب أحد أقاربي أو أحد أسرتي أو أهلي، ظلمني بالمضايقة، ضايقني في أمري، ضايقني في عملي، ظلمني بسخرية واستهزاء ونحو ذلك، فهذا هو المعذور. إلا من ظلم، إلا من ظلم. فإذا قرنا إلا من ظلم فمعناه لكن من ظلم فإنه غير محبوب، وإذا قرنا إلا من ظلم كان الذين يجهرون بالسوء غير محبوبين، والذي جاهر معذور إذا كان مظلوما. استدل ابن العربي بالحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد هو القادر على وفاء الديون التي في ذمته، ومع ذلك يلويهم ويؤخرهم ولا يعطيهم حقوقهم ولا يوفيهم وهو قادر، فيحل عرضه، بمعنى انهم يتكلمون فيه عند الناس وكانهم يريدون التحذير، ان فلان المماطل، ان فلان يلوي، احذروا ان تعاملوه، انه قد عملنا بكذا وكذا، انه اخذ حقوقنا، من باب التحذير حتى لا يتعامل معه احد بعد تلك المعامله. الا من ظلم. وكذلك عقوبته، يعني يرفع بامره الى ولاه الامر، ثم لهم ان يعاقبوه، ان يسجنوه، ان يعزروه، ان يجلدوه على مماطلته وعلى منع الناس من حقوقهم. كذلك ستدل بالحديث الاخر قوله: مطل الغني ظلما. المطل هو التاخير، ومنه المطل الحجر الاملس الطويل، فالمعنى مطله يعني تأخيره لأداء الحقوق، يحل عرضه وعقوبته ومطله تأخيره يعتبر ظلما إلا من ظلم. ذكر الله أنه إذا تاب فإن الله تعالى يعفو عنه. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وأناب. لأنه يعني فيه شيء من المبالغة، فلعل المبالغة التي فيه من أكاذيب الرافضة. الآية 59 قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. المسألة الأولى: قد قدمنا القول في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في مسائل الأصول، وأشرنا إليه فيما سلف من هذا الكتاب، ولا خلاف في مذهب مالك في أنهم يخاطبون. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل، فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت، وإن كان ذلك خبرا عما أنزل الله عز وجل على موسى في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا، فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز، وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة، فقال: ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها، ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها. والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا، وهي المسألة الثانية. وذلك من سفره صلى الله عليه وسلم أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل كان ذلك قبل النبوة، قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام، ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبئ، ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته، ولا أحد من المسلمين بعد وفاته. فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى، وذلك واجب، وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره، وقد يكون ندبا. فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح. المسألة الثالثة: فإن قيل فإذا قلتم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كيف يجوز مبايعتهم بمحرم عليهم وذلك لا يجوز للمسلم؟ قلنا: سامح الشرع في ذلك في معاملتهم وفي طعامهم رفقا بنا، وشدد عليهم في المخاطبة تغليظا عليهم، فإنه ما جعل علينا في الدين من حرج إلا ونفاه، ولا كانت في العقوبة شدة إلا وأثبتها عليهم. المسألة الرابعة: مع أن الله شرع لهم الشرع وبين لهم الأحكام، فقد بدلوا وابتدعوا رهبانية التزموها، فأجرى الشرع الأحكام على ما هم عليه في بيع وطعام حتى في اعتقادهم في أولادهم وبناتهم، سواء تصرفوا في ذلك بشرعتهم أو بعصبيتهم، حتى قال مالك، وهي المسألة الخامسة: يجوز أن يؤخذ منهم في الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان الصلح للعامين ونحوهما، لأنهما مهادنة ولو كان دائما أو لمدة كثيرة لم يجز، لأنه يكون لهم من الصلح مثل مال آبائهم. وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك، فراعى مالك اعتقادهم في الأولاد والنساء كما راعى اعتقادهم في الطعام، فإن كان ذلك شرطا مع بطارقتهم يعني باتفاق منهم جاز. المسألة السادسة: فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن كان في دار الإسلام لم يجز، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا. وقال مالك والشافعي: لا يجوز. وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال، فبأي وجه أخذ جاز؟ قلنا: إنما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية، فأما إذا أعطى من نفسه الأمانة ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بأن لا يخون عهدهم ولا يتعرض لمالهم ولا شيئا من أمرهم، فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه. فإن قال أحد: إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة، فالمسلم مخاطب بها. المسألة السابعة: ولا توهم قوم أن ابن الملشون لما قال إن من زنى في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال، وهو جهل بأصول الشريعة ومأخذ الأدلة. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين. ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها، نازع بذلك ابن الماجشون معه. فأما التحريم فهو متفق عليه، فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة. الآية الموفية 60. هذه الآية في ذم اليهود، ذكر الله تعالى عنهم أول القصة قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. ثم قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ثم قال بعد ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني بعيسى أو بمحمد، ليؤمنن به قبل موته. ثم قال بعد ذلك: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نتكلم عن العربي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وهل الكفار مخاطبون بشرع الله؟ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بأوامرها؟ وذلك إذا قلنا إنهم مخاطبون، فمعنى ذلك أنهم يأثمون مع كونهم كفار ومكذبين بالرسالة. كيف يأثمون؟ يزاد في عقوبتهم، يقال: هذه عقوبتكم على الزنا ولو كنتم مشركون، هذه عقوبتكم على الربا ولو كنتم مشركون وشرككم أكبر، هذه عقوبتكم على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، على ترك الصيام والحج، هذه عقوبتكم على المعاصي كلها ولو كان شرككم أكبر من هذه المعاصي. هذا معنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أن يزادوا في عقوبتهم جزاء على أعمالهم الكفرية التي يقعون فيها. كذلك أيضا أتكلم أهل اليهود مخاطبون بشرعنا؟ نعم مخاطبون بشرعنا، لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة لكل من على وجه الأرض، لأنه رسول الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني لكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وإذا كان هو رسولا إلى الناس جميعا فإنه رسول إلى أهل الكتاب، فلذلك يلزمهم أن يعملوا بشرع الله. وكان من شرع الله تحريم الربا، وكذلك تحريم أخذ أموال الناس بالباطل، وهم مع ذلك لا يحرمونه، لكن قد يقال إنه نزل في كتابهم تحريم الربا، ولذلك قالوا قد نهوا عنه، فدل على أن في كتبهم وفي شرعهم النهي عن الربا، وإذا لم يكن ففي شرعنا النهي عن الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون لكم يقوم، لا تأكلوا الربا أضافا مضاعفا. فعلى هذا يكون النهي في كتاب الله. ثم تكلم ابن العربي على معاملتهم مع هذه الأعمال، هل تجوز معاملتهم؟ وكأنه يرجح الجواز، يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرتين إلى الشام، وأهل الشام من الروم الذين هم نصارى من أهل الكتاب، وجاء ببضائع. فإن قيل إن هذا كان قبل أن ينزل عليه الوحي، أكيد صحيح، ولكن بعدما نزل عليه الوحي ما نهى عن ذلك، ما قال لا تعاملوهم ولا تشتروا منهم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وأقرهم على العمل فيها بعدما فتحت، وكذلك أيضا كان يشتري منهم، وتوفي وزرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله، فدل على أنه كان يشتري منهم، بل كان يأكل من طعامهم. فقد قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. ذكر أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، يقول فجاء بخبز وفيه أجم من الدبة، فجعل يتتبع الدبة الذي هو القرع، فجعلت أجعله في جانبه، فما زلت أحب الدبة من يومئذ. أجاب دعوة هذا اليهودي وأكل عنده. ثم كذلك أيضا رأينا أو سمعنا الشيخ ابن حميد رحمه الله سئل عن الإيداع في البنوك الربوية، فقال يجوز الإيداع وائتمانهم. ودليل ذلك قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، بمعنى أنهم يؤتمنون، يجوز إيداع الأمانة عندهم حتى ولو مالا كثيرا كقنطار المال الكثير. فيقول إذا كان يجوز الإيداع عند أهل الكتاب فأهل الكتاب يرغبون، يقوله بهذه الآية وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فأباها الإيداع عندهم والائتمان لهم مع كونهم يرغبون. فكذلك الإيداع في هذه البنوك للحفظ، لحفظ المال لا مانع منه. هذا ما ذكره، والله تعالى ذمهم بقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، يدل أيضا على أنهم يعتدون على الناس إما غصبا بغير حق وإما خيانة، بمعنى أنهم يجحدون الأمانات أو كذلك يخادعون في البيع أو يستعملون الغرار الذي هو غرار المشتري، هذا من أخذهم أموال الناس بالباطل. قد يكون منهم ما يأخذونه عند القتال أو ما يأخذونه عند المعاملات بالبيع أو الإجارة أو نحو ذلك، يزيدون في ثمن السلع، يزيدون في أجرة السكن نحو ذلك، كل ذلك داخل في وأخذهم أموال الناس بالباطل. الله Thank you.

مع أن الجمهور على أنه لا يقال في القرآن زائد، ليس في القرآن شيء زائد، يعني ليس فيه فائدة. ويقول بعض الشعراء: وسم ما يزاد لغوا أو صلة، أو قل مؤكدا فكل كيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب في منزل فلا وجب، إطلاقه في منزل فلا وجب، يعني في المنزل الذي هو القرآن لا يقال فيه لغو ولا زائد. ثم إذا كانت التبعير، فإن الذين يدعون إلى الله ليس الأمة كلهم، إنما بعضهم الذين فيهم الكفاية، الذين تقوم بهم الكفاية والأهلية، هؤلاء حقا مكلفون، ولا بد أن يكون عندهم علم بما يدعون إليه، بما يأمرون به وما ينهون عنه. وصفوا بأنهم يدعون إلى الله، ويدعون أيضا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف عن المنكر. والأمر هاهنا الوجوب على الأمة، يجب على أمة كافية أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإذا قاموا بذلك فأولئك هم المفلحون السعداء. المعروف هو ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه ولو لم ينزل به القرآن، والمنكر ما تنفر منه الطباع وتنكره النفوس الأبية وتنفر منه وتكرهه وتشهد بشناعته ولو لم ينزل فيه شرع. هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر. الأمر يستدعي الإلزام، يعني أمر بإلزام مع القدرة، إلزام بالأمر، إلزام بالفعل، وإلزام بالترك، بالفعل للمعروف والترك للمنكر. إذا فعلوا ذلك فإنهم مفلحون، هم المفلحون الفائزون، والذين هم من المؤمنين: قد أفلح المؤمنون ومن حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعد ذلك نهاهم عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التفرق يكون بالأقوال ويكون بالأبدان، وقد يكون أحدها مستلزما للآخر. فإنهم إذا تفرقوا في الأقوال فلا بد أنهم يتباينون ويتباغضون، يكره بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، ثم يتباعدون، يعتذر هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، ثم يكون من آثار هذا التفرق أنهم كل منهم يعيب الآخر ويلتمس عيوبه، فيعيبه بما ليس فيه، أو يفتري عليه أنه يقول كذا وأنه كذا يقول كذا، وسبب ذلك هذا الاختلاف. والواجب الاجتماع، إذا أيقنوا بأن دينهم واحد الذي هو الإسلام، نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ربهم هو الله، دليلهم جميعا هو القرآن والسنة، فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف ولا تفرق، فإن هذا يضعف مكانتهم ويسبب غلبة الأعداء عليهم، وهو أيضا من كيد الأعداء، يكيدون لهم حتى يتفرقوا وحتى تضعف قوتهم. فلذلك نهى الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقد قال في الآية قبلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات هي الدلالات الواضحة على صحة ما هم عليه من التوحيد والدين الإسلامي، وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعني اتفرقوا واختلفوا وتعادوا فيما بينهم وتقاطعوا وفعلوا ما يقدرون عليه من أسباب التفرق أو موجباته من السباب والهجاء والشتائم وإفشاء العيوب والتماس عيوب غير صحيحة ونحو ذلك، لهم عذاب عظيم. إذا وقع افتراق بين طائفتين فالواجب الصرف بينهما والسعي في التقريب، تقاربوا يقرب بعضكم من بعض، يحب بعضكم بعضا، يسعى في جمعهم حتى لا تختلف كلمتهم ولا يحصل التشتت فيما بينهم. هذا هو الواجب حتى لا يكون لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا، قد يقال أيضا أن التفرق في النحل والبدع، فإن هناك من ينتحل بدعة يصير بها مفارقة لأهل السنة، وآخر ينتحل بدعة يكون مفارقا لأهل السنة، فهؤلاء لهم عذاب عظيم. متى يكون هذا؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي في يوم القيامة يكون لهم هذا العذاب العظيم الذي تظهر فيه علامات على من قصد هذا التفرق والأذى لإخوانه المسلمين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تبيض وجوه أهل الإيمان والائتلاف، وتسود وجوه أهل الكفر والاختلاف. ذكر الله تعالى في آية أخرى قوله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه الذين تبيض وجوههم، مسفرة مبيضة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وقترة. هذه وجوه الذين تسود وجوههم. فبين ذلك بقوله: فأما الذين اسودت وجوههم، يعني أظلمت من آثار كفرهم، علموا بمآلهم وبنهايتهم. أكفرتم بعد إيمانكم؟ يدل على أنهم قد عرفوا ثم كفروا فيكونون كالمنافقين أو كاليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فذوقوا العذاب، قال لهم ادخلوا العذاب وذوقوا عذاب النار. وأما الذين ابيضت وجوههم يعني أهل السعادة ففي رحمة الله هم بها خالدون. ثم أخبر بأن الله تعالى له الملك كله، يملك ما في السماوات وما في الأرض، وأنه إليه ترجع الأمور، مرجعها إليه سبحانه. يقول السائل: رجل قال حقي من إرثي من أختي لها، فهل يرجع إلى ورثتها جميعا أو يرجع إلى أولادها، علما أن الورثة هم ثلاث بنات، أخ هذا المتبرع، أخ ثاني، أخت؟ يرجع إلى نيته، قد يظهر من نيته أنه يريد أن يكون لها فيما ينفعها بعد الموت، أن يكون مستبلا لها أو كوصية لها بأعمال الخير. فإذا قال حقي من الإرث من إرث أختي لها فهو صدقة لها، يلحق بالأوقاف إن كان لها وقف. فإن كانت نيته أنه لورثه كان يقول له: لا حاجة لي في نصيبي، أنتم يا إخوتي ويا ورثة نصيبي لكم. فإذا قال نصيبي لكم ولا أريد شيئا فإنهم يقتسمون نصيبه كما يقتسمون الإرث. فيقال مثلا: البنات لهم الثلثان، لهن الثلثان، ويدخل في ذلك نصيب أخيهم، والباقي لأخيهم، يعني أخي بناتها يرثن الثلثين فرضا، وأخوها يرث الباقي تعصيبا. أخ وأخت، أخ وأخت، ثلاث بنات وأخ المتبرع وأخ ثاني وأخت. يكون عيبا لأخيه لأخيها وأختها. السؤال الأخير يقول: رجل يملك قطعة أرض فنقل احتيالا ملكيتها إلى ابن عم له لكي يقدم على صندوق التنمية العقاري، وبعد أن يقدم ويأخذ الرقم يقوم باسترجاعها إلى ملكه، فهل يجوز هذا التصرف بارك الله فيكم؟ نرى أنه لا يجوز، وأن هذا من الحيل الذي يريد أن يقدم لا يقدم على بنك التنمية إلا بعد أن يملك أرضا، وإذا ملكها قدم. ثم إذا علم بأنها ستتأخر عندهم، يعني يبقى أنه 10 سنين ما أعلنوا باسمه، فله أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أوسع منها أو أحسن أو نحو ذلك. في هذه الأزمان يحتال كثير منهم إذا أعلن عن اسمه أنه قد ظهر اسمه الذي في بنك التنمية يبيعه لآخر، يقول: أنا الآن في سكن وعندي إمارة أسكنها ولست بحاجة إلى أن أمر أخرى. فيأتيه آخر ويقول: بعني اسمك. قد يقول: أنا مالي أرض، أنا رهنت عندهم أرض ثم بيتها ولم يشعروا أني قد بعتها وبعتها وأخرجت لها سكا غير السك الذي أمسكوه، فيبيع اسمه ويبيع الأرض الوهمية ويكتب له أني تنازلت. يقول هذا لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك، أعطني 50 وأتنازل لك عن اسمي وأكتب لك تفويضا كأنك تعمر أرضك وهي تعمر أرضي وهي أرضك التي هي ملكك. نرى أن هذا أيضا لا يجوز. في هذه الحال الذي يعملونه أنه يوكله، يقول أرضي هذه التي هي مرهونة للبنك وكلتك تعمرها ولك أن تزيد على ما في البنك. البنك يعطونك 300,000 قد تحتاج إلى مثلها لتكميل البناء، فإذا كملت البناء من عندك أتفاوض أنا وأنت ونبيعك، أبيعك الإمارة مع أنها بيني وبينك لأنك أنفقت عليها، وتنزل منزلتي وتسجد الأقساط. هذا الذي نراه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.